اسم الكتاب أمراض العيون، المياه البيضاء والزرق، المؤلف روبرت والترز، ترجمة مارك عبود، دار النشر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالاشتراك مع مجلة العربية، الطبعة الأولى 2013، عدد الصفحات 158 صفحة. كلما تقدم المرء في العمر فمن الطبيعي أن يتدهور بصره قليلا، وستحتاج إلى نظارات القراءة أو نظارات المسافات البعيدة وفقا لقوة البصر. ومع ذلك توجد أيضا بعض أمراض العين المحددة التي يمكن أن تصيب كبار السن، ومن المهم أن تكون على علم بهذه الحالات. العيون وكيفية عملها. العيون أعضاء معقدة للغاية. في الواقع يعتبر البصر هو ملك جميع الحواس، وتتميز العين بأنها إحدى أعضاء الجسم الأكثر خصوصية والأكثر حساسية للغاية، وتعمل العين والعصب البصري والمخ معا من أجل تكوين الصورة. ولكي يتمكن الإنسان من الرؤية يجب أن تمر أشعة الضوء عبر القرنية، الجزء الأمامي من العين، ثم البؤبؤ، الثقب الأسود، ثم العدسة، إلى أن يتم تركيز الأشعة على شبكة العين في الجزء الخلفي من العين. وبعد ذلك يتم توليد إشارة كهربائية في شبكة العين، ثم تمر تلك الإشارة خلال العصب البصري إلى أجزاء متخصصة من المخ، حيث يتم تفسير الصورة. وقاية وحماية العين. تستقر العيون في تجويف العين العظمى محجز العين، وتحمل مقل العيون طبقة من الدهون، وتستقر تلك المقل في مكانها بواسطة مجموعة من العضلات التي تسمح أيضا بالحركة، ولا يظهر سوى جزء صغير فقط من العين، أما بقية العين فيوجد داخل الجمجمة، وتوفر الجفون المزيد من الحماية للجزء المرئي من العين. تحركات العين. تدور العين في التجويف الخاص بها باستخدام 6 عضلات دقيقة مثبتة على الجزء الخارجي من كل عين، وتتحكم هذه العضلات في وضع العين بدقة، بحيث يمكن عند قراءة كتاب مثلا تركيز العين على خطوط متتالية من النص في أقل من 1% من الثانية. تكيف بؤبؤ العين مع مستويات الضوء. يتميز البؤبؤ بأنه شديد الحساسية للضوء، حيث يتسع في الظلام أو عندما يكون الشخص مثارا لكي يسمح بدخول مزيد من الضوء إلى العين، ولكن سرعان ما ينقبض لحماية العين عندما يكون الضوء ساطعا. مشكلات البصر الشائعة. اختلافات الرؤية العادية. يتمتع الكثير من الناس بعيون سليمة، ولكنهم قد يصابون ببعض الأخطاء الانكسارية، انكسار الأشعة الضوئية في مرحلة الطفولة. وعلى سبيل المثال، لا يتم تركيز الصورة بشكل طبيعي على شبكية العين عند بعض الأشخاص، وينتج عن ذلك إما أن يصبح الشخص طويل النظر أو قصير النظر، وقد يرى الآخرون صورة مشوهة نتيجة الاستجماتزم، حالة اللابؤرية، عيب في قرنية العين. وعادة ما يمكن علاج تلك المشاكل بارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة. علاج العيوب الانكسارية. انكسار الضوء. طول النظر. إذا كنت من ذوي طول النظر فإن الرؤية القريبة قد تستغرق المزيد من الجهد، كما يمكن أن تؤدي إلى الصداع وعدم وضوح الرؤية. وفي حال طول النظر يتم تكوين صورة الجسم القريب وراء شبكية العين بدلا من تركيز الصورة على الشبكية، وقد يرجع ذلك إما لأن مقلة العين قصيرة جدا، أو في بعض الأحيان بسبب عدم انحناء القرنية بما فيه الكفاية. ويحتاج الأشخاص المصابون بطول النظر إلى ارتداء النظارات في مرحلة الطفولة، على الرغم من أن قوة النظر قد تقل في سنوات المراهقة ثم تثبت بعد ذلك. ويمكن إصلاح طول النظر باستخدام عدسة تساعد على انكسار الضوء بدرجة أكبر، بحيث يتم تركيز الصورة بدقة على شبكة العين. قصر النظر. في حالة قصر النظر سيحدث العكس تماما، حيث يمكنك رؤية الأشياء القريبة بسهولة، ولكن رؤية الأشياء البعيدة ستكون أكثر صعوبة. وفي حالة قصر النظر يتم تركيز الضوء القادم من الجسم البعيد أمام شبكة العين، وقد يكون السبب في ذلك إما أن مقلة العين طويلة جدا، أو في بعض الأحيان قد تكون درجة انحناء القرنية كبيرة للغاية، ويمكن إصلاح قصر النظر بارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة باستخدام عدسة مقعرة سلبية الطاقة، بحيث يتم تركيز الصورة على شبكية العين. الاستجماتيزم اللابؤرية. إذا كنت تعاني من حالة الاستجماتيزم اللابؤرية، فقد تكون درجة انحناء أحد اتجاهات القرنية أكثر من درجة انحناء الاتجاه الآخر، ومن الممكن أن تكون العدسة هي السبب لانحناء الضوء بشكل غير متكافئ. وعادة ما يكون الاستجماتيزم ناتجا عن الوراثة، وربما يحدث عند الولادة، ويمكن استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة لتصحيح وأصلاح تلك العيوب. الشيخوخة والعين. مع التقدم في السن قد تفقد عدسات العين المرونة، وقد يجد الشخص أن أصبح يعاني تدريجيا من صعوبة تركيز النظر إلى الأشياء القريبة، ويطلق على ذلك ضعف البصر الشيخوخي، وهو جزء طبيعي من الشيخوخة وليس مرضا، كما أنه لا يمكن الوقاية منه، ولكن يمكن إصلاحه بسهولة بارتداء نظارات القراءة. المياه البيضاء. ما هي المياه البيضاء؟ كتراكت. في العادة تكون عدسة العين التي توجد وراء البؤبؤ صافية أو شفافة، وتساعد عدسة العين في تركيز الأشعة الضوئية على الشبكة التي توجد في الجزء الخلفي من العين. ومع ذلك فعند الإصابة بمرض المياه البيضاء تصبح عدسة العين معتمة بدرجات متفاوتة، ويؤدي ذلك إلى عدم وصول ما يكفي من الضوء إلى شبكية العين، وبالتالي تكون الصورة الناتجة غامضة وغير واضحة. ما الذي يؤدي إلى المياه البيضاء؟ كتراكت. توجد أسباب عديدة ومختلفة للإصابة بمرض المياه البيضاء، ويمكن أن تكون الأسباب خلقية أو مرتبطة بالعمر أو ناتجة عن إصابة أو أذى لحق بالعين، وربما يكون السبب هو وجود أحد الأمراض مثل مرض السكري أو استعمال بعض الأدوية لفترة طويلة مثل أدوية الكورتيكوستروتيدات. أنواع المياه البيضاء كتراكت. توجد أشكال عديدة ومختلفة من المياه البيضاء، ولكن توجد ثلاثة أنواع شائعة هي التي تحدث عادة كجزء من عملية الشيخوخة، وفي بعض الأحيان قد يصاب الشخص بأكثر من نوع من أنواع المياه البيضاء. أغراض المياه البيضاء. عادة ما تكون المياه البيضاء موجودة في كلتا العينين، ولكنهما غالبا لا تكون في نفس المرحلة من النمو، نمو غير متماثل، بحيث تكون الرؤية في إحدى العينين أسوأ من الرؤية في العين الأخرى. وتختلف شدة المياه البيضاء اختلافا كبيرا، وقد يلاحظ بعض الأشخاص أنهم مصابون بالمياه البيضاء لأنه من الممكن أن تبدأ الإصابة على حافة العدسة ولا تسبب أي أعراض في البداية. ضبابية أو تشوش في الرؤية. عادة ما يحدث التشوش والضبابية في الرؤية تدريجيا، على الرغم من أن المياه البيضاء في الغشاء الجزئي الخلفي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الرؤية في غضون بضعة أسابيع أو عدة أشهر، وتنتشر الضبابية عادة في جميع أنحاء مجال الرؤية وتؤثر في رؤية الأجسام القريبة مثل القراءة. ضعف رؤية الألوان. يعتبر رؤية الألوان من الأغراض الشائعة بشكل خاص عند الإصابة بالمياه البيضاء التصلبية النووية، وعندما يزداد نمو المياه البيضاء ويصبح لونها أصفرا أو بنيا فإنها غالبا ما تؤدي إلى حجب الضوء، ولا سيما في الطرف الأزرق من الطيف اللوني ما يجعل الألوان تبدو باهتة. متى يحتاج مرض المياه البيضاء إلى العلاج؟ لا يعاني معظم الأشخاص المصابين بمرض المياه البيضاء من صعوبات تعيق حياتهم الطبيعية، ولا يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى أي علاج إلا إذا تدهورت الرؤية عندهم لدرجة أنها بدأت تؤثر في حياتهم اليومية، ولا ينبغي تأجيل العملية الجراحية كي لا تصبح حالة المياه البيضاء شديدة أو مفرطة. هل العلاج آمن؟ تتميز جراحة إزالة المياه البيضاء في الدول المتقدمة بأنها جراحة آمنة نسبيا، كما أنها جراحة ناجحة في معظم حالات الإصابة بالمياه البيضاء. ومع ذلك إذا كانت العين مصابة بأحد أمراض العيون الأخرى مثل التنكس البقاعي الذي يؤثر على الرؤية، فليس بالضرورة أن تؤدي جراحة إزالة المياه البيضاء إلى استعادة رؤيتك بشكل كامل. جراحة إزالة المياه البيضاء. أنواع الجراحة: توجد 4 أشكال معترف بها لجراحة إزالة المياه البيضاء يتم اتباعها في جميع أنحاء العالم حاليا: استحلاب العدسة، جراحة ذات شق صغير من دون استحلاب العدسة، جراحة المياه البيضاء في الغشاء الخارجي، وجراحة المياه البيضاء في الغشاء الداخلي. ومنذ عام 1990 تستخدم جميع الوحدات الطبية في المملكة المتحدة تقنية استحلاب العدسة، إذ أنها لا تتطلب سوى شق صغير، كما أن بصر المريض يشفى بسرعة بعد الجراحة. منافع ومخاطر جراحة المياه البيضاء: تعتبر مخاطر الجراحة قليلة جدا، وخصوصا جراحة إزالة المياه البيضاء بواسطة استجلاب العدسة، وجراحة إزالة المياه البيضاء في الغشاء الخارجي، إذ لا يعاني حوالي 95% من المرضى من أي مشكلات بعد إجراء الجراحة، كما أن نتائج الجراحة تكون مبهرة في استعادة الرؤية الطبيعية. وأما 5% المتبقين من المرضى قد تحدث لديهم بعض مضاعفات، ولكنها تكون في معظم الأحيان بسيطة للغاية، وعادة ما تختفي بعد الأسابيع القليلة الأولى بعد الجراحة. أدوية يمكن أن تؤثر في جراحة المياه البيضاء: يمكن أن تزيد بعض عناصر تسهيل الدم مثل المورفين من خطورة النزف أثناء إجراء عملية المياه البيضاء، وقد يكون ثمة حاجة إلى تعديل جرعة المورفين قبل إجراء العملية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد بعض الأدوية المدرة للبول على تصلب قزحية العين، وتسبب بحدوث متاعب أثناء عملية إزالة المياه البيضاء. لذا من الضروري إعطاء جراح العيون وطبيب التخدير لائحة بالأدوية التي تستخدمها قبل إجراء العملية. جراحة اليوم الواحد: يفضل معظم المرضى جراحة اليوم الواحد للمياه البيضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يأتي المريض في يوم العملية قبل ساعات قليلة من بدء العملية الجراحية، ويمكنه أن يعود إلى المنزل في اليوم نفسه، وعادة ما تحتاج العين إلى الفحص بالمستشفى في اليوم التالي للجراحة، وذلك من قبل الجراح أو الممرضة. وفي حال إجراء جراحة اليوم الواحد للمياه البيضاء، فإنه من المهم أن تكون بصحة جيدة مع عدم وجود أمراض خطيرة مثل الذبحة الصدرية أو أي أمراض حادة في الصدر، كما أنه من المهم أن تضمن الحصول على الرعاية المنزلية في الليلة التالية للعملية. وعلى الرغم من أن معظم جراحات اليوم الواحد للمياه البيضاء يتم تنفيذها باستخدام مخدر موضعي، إلا أن استخدام مخدر كلي لا يحول دون إجراء جراحة اليوم الواحد. الرعاية الفورية بعد العملية الجراحية: في بعض الأحيان يتم إعطاء المريض بعض الأقراص لمنع ارتفاع الضغط في العين أثناء فترة ما بعد الجراحة مباشرة، ويبقى واقع العين والوسادة في مكانها، حيث يتم فحص العين من قبل الطبيب الجراح أو الممرضة في اليوم التالي، وعادة ما يقاس مستوى الرؤية في اليوم التالي للعملية. ومن الممكن أن تتحسن الرؤية، ولكن ليس بالضرورة أن يكون التحسن كبيرا جدا في هذه المرحلة، وعادة ما تعود الرؤية لحالتها الطبيعية بسرعة في الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة. الزرق: هل يعتبر الزرق مرضا خطيرا؟ يعتبر الزرق هو السبب الرئيس للعمى في المملكة المتحدة، وغالبا ما يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وفي معظم الحالات لا توجد أي أغراض تحذيرية حتى في المراحل المتأخرة من المرض، ولا يمكن علاج الضرر الذي يحدث قبل التشخيص. ومع ذلك يمكن الوقاية من العمى إذا تم تشخيص الحالة ومعالجتها في وقت مبكر، ولهذا السبب من الضروري أن يحافظ الشخص على إجراء اختبارات العين بانتظام. ما هو الزرق؟ مجموعة من الأمراض التي تتسم بحدوث تلف في العصب البصري للعين، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية المحيطية، الرؤية في جانبي مجال الرؤية. أنواع الزرق: يوجد نوعان رئيسيان من الزرق: أولا الزرق مفتوح الزاوية، ثانيا زرق انسداد الزاوية. يحدث الزرق مفتوح الزاوية بصورة تدريجية، حالة طويلة الأمد أو حالة مزمنة، من دون أن توجد أي أعراض تحذيرية قبل حدوث ضرر كبير على العصب البصري وفقدان المجال البصري. ويظهر زرق انسداد الزاوية بشكل مفاجئ حالة حادة، ويؤدي إلى أعراض شديدة. الزرق مفتوح الزاوية. في هذا النوع من الزرق تكون زاوية ارتشاح سائل العين مفتوحة، ولكنها لا تسمح بارتشاح ما يكفي من السوائل داخل العين، وذلك إما لأن زاوية ارتشاح سائل العين تكون مسدودة جزئيا، وإما لأن العين تنتج كميات زائدة من الخلط المائي. زرق انسداد الزاوية. في هذا النوع تصبح زاوية ارتشاح سائل العين مغلقة من قبل القزاحية، ويصبح السائل غير قادر على الاتشاح من العين، وعادة ما يحدث ذلك بسرعة كبيرة، ويكون ارتفاع الضغط أكبر بكثير من الارتفاع الذي يحدث في حالة الزرق مفتوح الزاوية، وعادة ما يكون ذلك مصحوبا ببعض الأعراض الحادة مثل حدوث آلام شديدة في العين وعدم وضوح الرؤية. أسباب الزرق مفتوح الزاوية. لم يتم التعرف إلى سبب محدد الإصابة بالزرق مفتوح الزاوية حتى الآن، ومع ذلك يبدو أن السبب مزدوج، ويتضمن ارتفاع الضغط الطبيعي داخل العين بالإضافة إلى إمداد الدم إلى العصب البصري بشكل أقل فاعلية. أعراض الزرق مفتوح الزاوية. إذا كان الشخص مصابا بمرض الزرق مفتوح الزاوية فقد لا يلاحظ في الواقع أي أعراض إلا بعد أن تصبح الحالة متقدمة جدا، وفي هذه الحالة قد يلاحظ المريض فقدان الرؤية المحيطية الجانبية، وتتسم هذه الحالة بأنها غير مؤلمة تماما، وعموما لن تتأثر الرؤية المركزية حتى يصل المرض إلى مرحلة متقدمة للغاية. علاج الزرق مفتوح الزاوية. يهدف علاج الزرق طويل المدى إلى تقليل الضغط داخل العين، ويتحقق ذلك في كثير من الأحيان باستخدام قطرات العين، وأحيانا من خلال الأقراص، وإن لم ينجح ذلك فإن طبيب العيون سيقترح إما استخدام العلاج بالليزر أو إجراء عملية تسمى جراحة قطع التربيق من أجل تحسين ارتشاح السائل من العين. أسباب الإصابة بمرض زرق انسداد الزاوية. يتسم مرض زرق انسداد الزاوية بأنه حاد الأمر الذي يعني أنه ينشأ فجأة، ويعتبر هذا المرض أكثر شيوعا في الأشخاص ذوي طول النظر، ويشيع بشكل كبير عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، كما يكون أكثر شيوعا بين النساء أكثر من الرجال. أعراض الزرق مغلق الزاوية. تشمل الأعراض المبكرة الشعور ببعض الآلام الخفيفة في إحدى العينين، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية، وفي بعض الأحيان رؤية هالات ألوان الطيف حول الأضواء، وفي النوبات الحادة يشعر المريض بألم شديد في العين، بالإضافة إلى الشعور بألم ملحوظ حول العين والذي قد يمتد إلى الحاجب والصدغ، وعادة ما يصيب ذلك عين واحدة في كل مرة. علاج مرض زرق انسداد الزاوية. يمكن علاج ارتفاع الضغط في العين بسهولة باستخدام القطرات والأدوية، وتعتبر الأدوية الأكثر استخداما قطرات بيولوكاربين وأسيتازولاميد، وغالبا ما تعطى تلك الأدوية للمرض بواسطة الحقن في الوريد. العملية الجراحية لعلاج الزرق مفتوح الزاوية. أنواع العمليات الجراحية. يطلق على العملية الأكثر شيوعا والتي يتم إجراؤها في البلدان المتقدمة اسم جراحة قطع التربيق، وإن كان من الممكن أيضا أن يتم استخدام العلاج بالليزر. جراحة قطع التربيق. تناسب هذه العملية الجراحية معظم أنواع الزرق مفتوح الزاوية، لكنها تستخدم فقط عندما يفشل الدواء في العلاج، وفي جراحة قطع التربيق يكون الجراح بثرة مياه على سطح العين تحت الجفن لكي تسمح بارتشاح السوائل من العين بطريقة منضبطة ومنظمة. العلاج بالليزر. الشكل السائد من العلاج بالليزر يسمى رأب التربيق بالليزر، ويتضمن العلاج استخدام ليزر غاز الأرجون تحت تأثير بعض القطرات التي تحتوي على مخدر موضعي، وذلك باستخدام العدسات اللاصقة لعرض زاوية الارتشاح في العين الشبكة التربيقية. العلاج بليزر الدايود. يستخدم هذا النوع من العلاج بالليزر على نطاق أوسع، ولكنه يقتصر على المرضى الذين يعانون من ارتفاع الضغط داخل العين، والذين لم يستجيبوا للعلاج باستخدام قطرات العين أو جراحة قطع التربيق. إيجابيات وسلبيات جراحة قطع التربيق. تنجح جراحة قطع التربيق في ضبط ضغط العين في أغلب الحالات، ويحقق العلاج في معظم الأحيان نجاحا كبيرا، بحيث يمكن وقف استخدام قطرة العين. من ناحية أخرى، توجد بعض الآثار الجانبية لجراحة قطع التربيق التي يمكن أن تشمل النزيف داخل العين وقت إجراء العملية الجراحية، ويعرف ذلك باسم التحدمية، نزف داخل الحجرة الأمامية للعين، وعادة ما يزول هذا النزيف بسهولة بعد أيام قليلة. مرض التنكس البقعي. ما هو التنكس البقعي؟ تعتبر هذه الحالة من أمراض العيون التي تصيب الجزء المركزي القراءة من الزاوية من الرؤية، وهذا هو السبب الأكثر شيوعا لضعف البصر في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. ولا يؤدي هذا المرض إلى الفقدان الكامل للبصر، لأن الرؤية المركزية هي التي تتأثر فقط، ومع ذلك يصعب في كثير من الحالات أو يستحيل علاجها. أنواع التنكس البقعي. يعتبر التنكس البقعي المرتبط بالسن هو الأكثر شيوعا من هذا المرض حتى الآن، إذ يصيب حوالي 500 ألف شخص في المملكة المتحدة، وغالبا ما يصيب التنكس البقعي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ويصبح المرض أكثر شيوعا مع التقدم في السن. وفيما يخص الحالات المرضية الأخرى مثل الحالات البقعية، فهي نادرة جدا وغالبا ما تصيب الشباب. التنكس البقعي المرتبط بالسن. يمكن تقسيم هذا المرض إلى نوعين رئيسيين، هما التنكس البقعي الجاف المرتبط بالسن والتنكس البقعي الرطب المرتبط بالسن. وأما النوع الأول فلا يمكن علاجه ويتطور ببطء وينجم عن فشل تدريجي للخلايا الحساسة التي تتحكم في الرؤية المركزية للبقعة. التنكس البقعي المرتبط بالسن في الشكل الرطب. يمكن أن يؤدي النوع الرطب من التنكس البقعي الذي يصيب أقل من 20% من الحالات إلى تأثير أسرع بكثير في الرؤية، مما يتسبب في بعض الأحيان إلى فقدان حاد الرؤية المركزية في غضون أيام. وينجم هذا النوع عن نمو بعض الأوعية الدموية غير الطبيعية أثناء فترة ظهور العيوب المرتبطة بالسن في الطبقات العميقة من شبكة العين. ما الذي يسبب التنكس البقعي المرتبط بالسن؟ لم يتم التعرف إلى السبب الدقيق للتنكس البقعي المرتبط بالسن حتى الآن، ويعتقد أنه يوجد ارتباط بين التنكس البقعي والساعة الوراثية للخلايا البقعية المتخصصة، إذ تبدأ في العمل بشكل غير طبيعي ثم تموت في النهاية. وعادة ما يحدث التنكس البقعي المرتبط بالسن في الشكل الجاف قبل الشكل الرطب، ويمكن أن يصاب المرء بالنوعين معا في كثير من الأحيان.